بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمك رضي الله عنه أنه قال: قال يا كعب بن مرة يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحذر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن فضالة بن عبيد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال: وحديث كعب بن مرة هكذا رواه الأعمش عن عمرو بن مرة، وقد روي هذا الحديث عن منصور عن سالم بن أبي الجعد، وأدخل بينه وبين كعب بن مرة في الإسناد رجلا، ويقال كعب بن مرة ويقال مرة بن كعب البهذي، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث. قال: حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال: أخبرنا حيوة بن شريح الحمصي عن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وحيوة بن شريح بن يزيد الحمصي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع: باب من شاب شيبة في سبيل الله. باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله. باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله، المقصود بذلك من حصل له الشيب في سبيل الله، ويحتمل أن يكون ذلك وهو يجاهد في سبيل الله، لأن يكون من المجاهدين المكثرين من الجهاد، وأنه يحصل له الشيب وهو بهذا العمل الصالح، ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك، وهو أنه شاب يعني شيبة في الإسلام، وكونه مستقيم على طاعة الله عز وجل وتقدمت به السن وشاب وهو كذلك، فإن هذا الشيء يكون له نورا يوم القيامة. والمصنف أورده في كتاب الجهاد أو في باب السير الذي هي من أبواب الجهاد في فضل الجهاد، أورد في كتاب فضائل الجهاد يعني من أجل قوله في سبيل الله، من أجل قوله في سبيل الله، ويحتمل أن يكون ذلك كذلك كما ذكره المصنف، وأن المقصود أنه كان يجاهد في سبيل الله وكثير الغزو وكثير الجهاد، وأنه شاب وهو كذلك، ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك، وأنه شاب في الإسلام بمعنى أنه تقدم في السن وهو ملتزم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون من طال عمره وحسن عمله، فيكون في ذلك يقول ذلك نورا له يوم القيامة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلام الجهاد في سبيل الله، وذروة سلام الإسلام الجهاد في سبيل الله. فمحتمل أن يكون الأمر كما ذكره المصنف، ومحتمل أن يكون الأمر ما هو أعم مما ذكره المصنف. وقد أورد أبو عيسى حديث كعب بن مرة وحديث عمرو بن عبسة، وفي أحدهما من شاب شيبة في سبيل الله، والثاني من شاب شيبة في الإسلام، أحدهما مقيدا بكون في سبيل الله ويحتمل الجهاد في سبيل الله، ومن أجل ذلك أورد في فضائل الجهاد، ويحتمل يكون ما هو أعم من ذلك وهو كونه حصل له الشيب وهو مسلم طال عمره في طاعة الله وحسن عمله في طاعة الله فيكون هذا الشيء نورا له يوم القيامة. نعم. قال حدثنا هناد. هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضري الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن مرة. عمرو بن مرة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهل بن أبي الجعد. سهل بن أبي الجعد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. شرحبيل بن السم يعني له صحبة وفادة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن كعب بن مرة. عن كعب بن مرة أخرج له أصحاب السنة. أصحاب السنة. نعم. قال وفي الباب عن فضائل الحمد لله حمد الله مسلم. نعم. فضائل بن عبيد من؟ وفي الباب عن فضالة بن عبيد. فضالة بن عبيد أخرجه أصحاب كتب الستة. قال المفرد ومسلم وأصحاب السنة. الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد المكثرين وقد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وقد روي هذا الحديث عن منصور عن سهل بن أبي الجعد. منصور المعتمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا إسحاق بن منصور المروزي. إسحاق بن منصور المروزي هو كوسي وثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن حيوة بن شريح. حيوة بن شريح الحمصي وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن بقية. بقية بن الوليد أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن بحير بن سعد. بحير بن سعد الحمصي وهو ثقة أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن خالد بن معدان. نعم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن كثير بن مرة وهو ثقة أخرج البخاري في القراءة وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن عبسة. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة إلا البخاري. إلا البخاري. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل من ارتبط فرسا في سبيل الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل لثلاثة، هي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، وهي على رجل وزر. فأما الذي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله فيعدها له، هي له أجر لا يغيب في بطونها شيء إلا كتب الله له أجرا. وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا. فمر أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة وهي باب فضل ارتباط الخيل في سبيل الله، يعني كون الإنسان يهيئها ويعدها للجهاد في سبيل الله، وذلك لأنها هي المركوب الذي يحصل به الكر والفر والقوة يعني في سبيل الله. ولهذا جاء في القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل، ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوه. قد ورد أبو عيسى حديث أبي هريرة. نعم. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، لأنها هي وسيلة الجهاد في سبيل الله. كانت يعني فيما مضى يعني وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه وبعد ذلك يعني و كان الناس يغزون عليها في سبيل الله ويذهبون إلى بلاد الكفار لدعوتهم إلى الدخول في الإسلام وكونهم يدخلون في هذا الدين الحنيف ويخرجون من الظلمات إلى النور. ثم بعد ذلك انقطع الجهاد في سبيل الله وصار يعني لا يحصل الجهاد إلا إذا كان دفاعا. وأما كون المسلمين يغزون الكفار ويذهبون إليهم كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهذا انقطع منذ زمان. ولكن هذا وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث: الخير معقود فينا وصير الخير إلى يوم القيامة. وهذا لا يعني أن الخير انقطع نفعها أو أنه لأنه قالوا لا يوم القيامة معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وتكون هي الوسيلة أو هي المركوب أو الذي يتخذ للجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد جاء في الأحاديث في آخر الزمان استعمال الخير كما يدل على معنى هذا الحديث وأن هذا الخير أن الخير مستمر وأنه لم ينتهي بالنسبة للخير واستعمالها. لأنه جاء في الحديث أنه في آخر الزمان الناس يغزون على الخيول. قد جاء في الحديث أن يعني أنه في زمن الدجال وفي الوقت الذي يعني أو قبل أن يخرج الدجال يعني كان الناس يغزون القسطنطينية ويعلقون سيوفهم بالزيتون. ويأتي عشرة فوارس يقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. يعني فيقال: ما الدجال خلفكم في أهليكم، فيكون كذبا ثم بعد ذلك يكون يعني صحيحا. فالحاصل أن استعمال الخيل يعني جاء ما يدل عليه في آخر الزمان، وهذا يبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الخيل لثلاثة: فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. والذي هو هي له أجر هو محل الشاهد، وهو الذي هيئها في سبيل الله وارتبطها وأعدها للجهاد في سبيل الله، فما يدخل في بطونها يعني من طعام وشراب إلا ويكتب له فيه أجر، ويكتب له فيه أجر. والذي عليه وزر، الذي عليه ستر، هو الذي استعملها لأموره ولحاجاته والانتفاع بها. والذي عليه وزر الذي ربطها رياء وتكبرا ويعني مراءة، فهذا هو الذي تكون عليه وزر. ومحل الشاهد من الحديث هو الأول، القسم الأول الذي هيئها في سبيل الله وارتبطها في سبيل الله تهيئة وإعدادا للجهاد في أي لحظة يحتاج إليها فإنها يقدمها للجهاد في سبيل الله. قال حدثنا قتيبة. قتيبة ابن سعيد ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح صدوق، أخرجه أصحاب كتب الستة، وروايته في البخاري المقرون. وعن أبيه أبي صالح السمان وهو ذكوان ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. وقد روى مالك بن أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول السائل: أحسن الله إليك، في هذا الزمان لا يوجد جهاد، لكن أنا ربيت الخيل في سبيل الله بقصد إذا حصل جهاد أستعملها، فهل أثاب على هذا العمل؟ على كل إن لكل امرئ ما نوى، أقول لكل امرئ ما نوى، وعسى الله أن يأتي بالوقت الذي يقوى فيه المسلمون ويعزون ويقومون بالجهاد في سبيل الله. يقول السائل: هل يقال في الإبل كذلك بهذا التقسيم له أجر أو ستر أو وزر؟ ما جاء الحديث جاء في الخيل، وذلك أن الخيل هي التي يعني يحصل بها القوة في سبيل الله. وبخلاف الإبل، الإبل يعني ليست مثلها، الإبل ليست مثلها، هي دونها. ولكن لا شك أن من يقدم الإبل للجهاد في سبيل الله أنه مأجور. ومعلوم أنهم كانوا يغزون على الخيل وعلى الإبل. وعثمان بن عفان رضي الله عنه في غزوة تبوك قدم 300 بعير، قدم 300 بعير عليها أقتابها وأحمالها للجهاد عليها في سبيل الله. ولكن الحديث ورد في الخيل، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة، إن الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به. وقال: ارموا واركبوا، ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، فإنهن من الحق. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن كعب بن مرة وعمر بن عبسة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وأبو نجيح هو عمرو بن عبسة السلمي، وعبد الله بن الأزرق هو عبد الله بن يزيد. الله بن زيد. الله بن زيد. عبد الله بن زيد. نعم. ثم ورد أبو عيسى: باب في فضل الرمي في سبيل الله. نعم. فضل الرمي. نعم. في سبيل الله. يعني الرمي الذي هو يعني الوسيلة التي يحصل بها إصابة الأعداء، وقد جاء في الحديث: وأعدوا لهم من قوة، لأن قوة الرمي، لأن قوة الرمي، ذلك لأن معرفة الرمي والتفنن فيه وكون المجاهد يكون على خبرة فيه، هذا هو الذي تحصل منه الفائدة، لأنه يصيب ما يريد إصابته. بخلاف الذي ليس عنده معرفة الرمي فإنه لا يحصل منه المقصود، إلا كما يقول: رمية من غير رامي. وقد أورد أبو عيسى يعني في هذه الترجمة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة: صانعه الذي يريد يحتسب في صنعته الخير، يحتسب في صنعه الخير، يعني عندما يصنعه يعني يحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل، ونفع المسلمين وإذلال الكافرين وإعلاء كلمة الله عز وجل. عندما يصنعه يحتسب هذا، فإنه يحصل الأجر في ذلك، ولكل امرئ ما نوى. وكذلك الرامي به الذي حصل منه المباشرة، والذي يمده يعني يساعده بحيث يناوله، يعني كلما رمى بسهم ناوله سهما آخر من أجل مساعدته ومعاونته. ولا شك أن كل شيء في سبيل الله فهو يعني صاحبه مأجور ومثاب عند الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. قال ارموا واركبوا ولا ان ترموا احب الي من ان تركبوا. ارموا واركبوا يعني ان فيه الرمي وفيه الركوب يعني. قال ولأن ترموا احب الي من ان تركبوا. ولذلك لما في الرمي من النكاية والركوب يكون فيه في الرمح وإرسال الرمح. وأما الرمي بالنبل ويعني فإنه يعني يؤثر. وكونه يكون الإنسان راميا يعني سواء كان راكبا أو ماشيا فإنه هذا هو الذي يحصل به النكاية بالأعداء. ثم ذكر قال كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل. كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوس. إلا رميه بقوس يعني كونه يعني يشتغل بالرمي وتعلمه وتعليمه وتهيئ لمعرفته فإن الاشتغال به الإنسان مأجور عليه لأنه يهيئه لمعرفة الجهاد وللنكاية بالأعداء وتأديبه فرسه يعني كونه يروضها ويعني يهيئها ويعني يجعلها يعني مستعدة ومتهيئة للكر والفر عليها في سبيل الله وملاعبة زوجته. فإن هذه الأمور الثلاثة من اللهو المباح الذي يعني فيه مع حسن القصد ومع النية أجر ومثوبة. وهذا يبين لنا أن له الأصل فيه المنع إلا يعني ما جاء يعني شيء يدل عليه. ولهذا يعني قال بعض أهل العلم أن الأصل يعني في له المنع إلا يعني ما جاء يعني في الشرع يعني في بيان المقدار والكيفية فإنه عند ذلك يصار إلى ما جاء به الشرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كون الناس يقدمون إلى اللهو ويلهون ويشغلون أنفسهم فيما لا يعود عليهم بالخير فهذا من قتل الأوقات وإضاعة الأوقات النفيسة في غير طائل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه وهو أول حديث عنده في كتاب الرقاق قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فمن الناس من يستعمل صحته وعافيته وسمعه وبصره وقوة جسده في غير فيما يعود عليه بالمضرة أو على الأقل فيما لا يعود فيما لا فائدة فيه يعني بحيث يكون لا له ولا عليه. والأصل أن الإنسان يستعمل هذه القوة وهذه القدرة فيما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة. وكذلك الفراغ الذي هو الوقت شغله وعمارته في الخير وفيما يعود على الإنسان بالخير والنفع ويعود على المسلمين لا شك أن هذا هو المطلوب. وإذا كان بخلاف ذلك فإنه مغبون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس لأن فيه رابح وفي مغبون. فالذي استعملهما في ما يعود عليه بالخير هذا رابح والذي لم يستعملهما في ذلك فإنه حصل له الغبن وحصل له الخسران. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين. وهو ثقة أخرج أصحابه الكتب. ثقة أخرج أصحابه في الستة. وهذا مرسل. نعم. ولكن الحديث الذي بعده متصل. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي. هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليماني ثقة أخرج أصحابه من الستة. عن أبي سلام. عن أبي سلام وهو منطور أخرج له صاحب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. هو ثقة. نعم. نعم. عن عبد الله بن الأزرق. عن عبد الله بن زيد الأزرق وهو مقبول وجرى الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عقبة بن عامر. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرجه أصحابه من الستة. قال في الباب عن كعب بن مرة وعمر بن عبسة عبد الله بن عمرو. إذن هنا قوله البطلان كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل. البطلان يعني حرام أو أنه عبث لا فائدة فيه؟ هو لا شك أن كونه يعني لا فائدة فيه بل يعود عليه المضر هذا هو الأصل فيه. فهو يعني شغل الأوقات في اللهو وفي اللعب لا شك أن الإنسان يعني ما يكون ربح يعني في هذا وإنما يكون يعني مغبونا. مغبون يعني الصالح صوالك يعني معناه أنه ما ربح ما حصل له غنيمة. يعني أقل أحواله أن يكون لا له ولا عليه. هل يقال أنه يأثم باطل حرام؟ والله لا شك أن الإنسان الذي يشغل أوقاته له واللعب لا سيما إذا كان في أمور ضارة لا شك أنه يأثم. وإذا كان في أمور ضارة وكله ضيع وقته يعني في غير طائل لا شك أن هذا خسارة عليه وليس ربحا. حيث جاءت أسئلة كثير عن الألعاب المنتشرة اليوم بين الناس أشهرها كرة القدم، هل هذا يعتبر الآن من اللهو المحرم؟ والله لا شك الافتتان بها مثل ما هو موجود في هذا الزمان بحيث الناس يفتنون بها وتكون يعني هي شغلهم الشاغل وأيضا ما يترتب عليها من منافسات سيئة وما يحصل من ذلك من إزعاج، وحتى الذين لم يشتغلوا بهذا اللهو ينقسمون يعني مع هؤلاء اللاعبين، فهذا يشجع هذا وهذا يشجع هذا، وإذا حصل أن هذا انهزم مع أن المهزوم هو الحقيقة الذي أحسن من المنتصر، يعني من المهزوم يعني أحسن حالا من المنتصر، تجد يعني يكون في شيء من السفة في السيارات وفي إزعاج الناس، يعني كل هذا من التفاهات التي يعني تدل على ضياع كثير من المسلمين. حديث ثاني عن أبي نجيح السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر. وهذا يدل على فضل الرمي في سبيل الله وأن له عدل محرر، يعني عبد يعني اعتاق عبد يعني يعني يعادل عتق رقبة. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن معاذ بن هشام. معاذ بن هشام صدوق أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سالم بن أبي الجعد. نعم. عن معدان بن أبي طلحة. معدان بن أبي طلحة هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي نجيح السلمي. أبو نجيح السلمي كنية عمرو بن عبسة الذي تقدم قد أخرج أصحابه في الستة إلا البخاري. يقول السائل هل يقاس على السهم من صنع الآلات الجديدة صانع الرصاص أو الصاروخ ومن يقوم برميه ومن يمده؟ لا شك أن يعني كل ما يفيد في الجهاد في سبيل الله من يعني إعداد أسلحة وتجهيز أسلحة وكذلك يعني إعانة ومساعدة كل هذا لا شك أنه مما يكون فيه الأجر والثواب لمن حصل منه ذلك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعيب بن رزيق أبو شيبة قال حدثنا عطاء الخراساني عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة رضي الله عنهما. وحديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق. ثم أبو عيسى باب في فضل الحرس في سبيل الله، وهي الحراسة في سبيل الله للمجاهدين أو لثغور المسلمين التي يأتي منها الأعداء والتي يخشى من دخول الأعداء وتسللهم يعني إلى بلاد المسلمين للإضرار بهم، ففي ذلك فضل عظيم. قد ورد أبو عيسى حديث عباس رضي الله عنهما قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. عين بكت من خشية الله للخوف من الله عز وجل. وقد جاء في الحديث أن هذا أحد السبع الذين ظلهم الله في ظله، حيث قال في آخرهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وكذلك الحراسة في سبيل الله يعني يكون الإنسان يعني يسهر يعني يحرس ثغور المسلمين أو يحرس المجاهدين عندما ينامون ويحصل لهم الارتياح، يعني يكون يعني يسهر يعني يراقب الأعداء وتحركاتهم وما يحصل منهم مما يخشى على المسلمين. فهاتان العينان لا تمسهما النار لما حصل منهما من النفع والفائدة، فهذا يعني هذه حصل منها بكى ودمع في من خشية الله ومخافته، وهذه تركت النوم وأقبلت على يعني اليقظة والاهتمام والعناية والاتجاه إلى مراقبة الأعداء وملاحظة ما يحصل منهم من تحركات ومن أمور يخشى أن يقوموا بها أو بالإعداد لها المسلمين يكونون على علم بذلك. وفي هذا أيضا دليل على أن الذي يحرس في سبيل الله عليه أن يحذر من أن يعني يحصل له الكسل وأن يقصر في واجبه وأن يحصل له النوم أو أن ينام ثم يهمل الناس ويهمل الحراسة فيحصل الضرر على المسلمين، لأنه قال وعين باتت تحرس في سبيل الله. والإنسان إذا تسهل في هذا ونام ما يعتبر يعني قام بواجبه ولا حصلت منه الحراسة في سبيل الله، لأن بل حصل منه الأسباب التي الناس جعلوه يراقب الأعداء ويعني أملوا فيه أنه يقوم بهذه المهمة، ثم بعد ذلك هو يكون بخلاف ذلك فيترتب عليهم الضرر بأن يكونوا هم ناموا ثم هو ينام معهم فيهجم الأعداء عليهم وينقضون عليهم ويحصل منهم النكاية بالمسلمين وإلحاق الضرر بهم. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهوامي. نصر بن علي الجهوامي ثقة أخرجه أصحابه كتب الستة. عن بشر بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحابه كتب الستة. عن شعيب بن رزيق هو صدوق يخطئ أبو داود القدر والترمذي. نعم. عن عطاء الخراساني. عطاء الخراساني هو صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس. نعم. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الباب عن عثمان. عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وأبي ريحانة. وأبو ريحانة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثواب الشهداء. قال حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة. فقال جبريل: إلا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلا الدين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن كعب بن عجرة وجابر وأبي هريرة وأبي قتادة رضي الله عنهم. وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بكر إلا من حديث هذا الشيخ. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرف، وقال: أرى أنه أراد حديث حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. ثم أبو عيسى هذه ترجمة يعني باب في فضل في ثواب الشهداء. نعم. في ثواب الشهداء. ثواب الشهداء، الشهداء ثوابهم أنهم يغفر لهم ذنوبهم، وأنه لا يستثنى من ذلك إلا الدين، أي حقوق الناس، فإن حقوق الناس هي للناس. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغفر للشهيد كل شيء. ثم أنه بعد ذلك قال كما جاء في بعض الحديث: إلا الدين سارني به جبريل آنفا، أو أخبرني به جبريل آنفا. يعني أن الاستثناء، أن اللفظ العام حصل فيه استثناء، وأن جبريل جاء بهذا الاستثناء، وهو الدين وحقوق الناس التي هي مبنية على المشاحة. حقوق الناس مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. ولهذا فإن حقوق الناس على الإنسان يحرص على التخلص منها وعدم التهاون بشأنها، لأنه إذا لم يحصلها لم تحصلهم في الدنيا تحصلهم الآخرة، كما جاء في حديث: أتدرون أن المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. فهموا أنه أنه يريد مفلس الدنيا، فقالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يبين مفلس الآخرة، قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واستفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فحقوق الآدميين يعني خطيرة وشأنها عظيم، ولا يجوز التهاون فيها والتساهل فيها، والإنسان إذا ما حصلها في الدنيا وحصلها في الآخرة. ولهذا جاء في الأحاديث أن أهل الجنة إذا تجاوز النار يوقفون في قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص من بعضهم لبعض، يقتص من بعضهم لبعض. والاقتصاص إنما هو بالحسنات، ليس هناك دنيا وليس هناك دراهم ودنانير، ما في إلا الأعمال الصالحة، فيقتص من بعضهم لبعض، ويترتب على ذلك التفاوت في الدرجات في الجنة، وإلا فإنهم تجاوزوا النار. وإنما المقصود من ذلك الاقتصاد بعضهم لبعض، ويحصل لذلك نتيجة لذلك التفاوت في الدرجات، التفاوت في الدرجات في الجنة. أقرأ الحديث: القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة. فقال جبريل: إلا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين. قال حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي الكوفي وهو لين الحديث أخرج الترمذي. عن أبي بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل، هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. قال: وفي الباب عن كعب بن عجرة. كعب بن عجرة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة وأبي قتادة. وأبو قتادة هو الحارث بن الربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال أرى أنه أراد حديث حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. لكن الحديث ثابت يعني اللي هو حديث يغفر الشهيد كل شيء ثم مجيء جبريل بعد ذلك باستثناء الدين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ هل يؤخذ من الحديث عدم اشتراط الاتصال الاستثناء؟ الاستثناء يعني كما هو معلوم لابد أن يكون متصلا بالمستثنى منه، لكن هذا يعني كما هو معلوم تشريع، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء ثم جاء جبريل وأخبر بشيء يستثنى، وأما كل إنسان يتكلم يعني في شيء ثم بعد مدة يأتي بالاستثناء فهذا من جنس الاستثناء في اليمين الذي سبق أن مر، أن الإنسان يعني عندما يحلف يقول والله إن شاء الله، إن شاء الله هذه إذا جاءت بعد مدة ما تنفع، وإنما تنفع إذا كانت متصلة، وأما إذا كان في تلقين يعني فهذا ينفع، لأن بأن كان إنسان قال كذا وقيل له إلا كذا فقال إلا كذا فإنه ينفع يعني ما دام متصلا، أما أن يأتي بشيء ثم بعد مدة يستثني يقول مثلا عندي مثلا لفلان 1000 ريال وبعد يعني ساعة يقول إلا 500 أو إلا 300 فيعني معناه ذلك يهدم الإقرار الأول ويلغي الإقرار الأول فيعني لا ينفع، لكن إذا قيل إلا كذا في الحال فإن المستثنى يعني يسقط من المستثنى منه ويبقى الباقي بعد ذلك. وقد جاء يعني في الحديث في بعض الحديث التلقين يعني العطف التلقين مثل قال والمقصرين، لما قال رحم الله المحلقين قال والمقصرين يعني والمقصرين يعني يعني يعني يدعى لهم كذا، فقال بعد ثلاثة قال والمقصرين، وكذلك قول الحديث العباس في قصة الشجرة الحمى قال إلا للخير، قال إلا للخير. استثناء في الأخبار. إن شاء الله في الأخبار. إن شاء الله في الأخبار إذا كان على سبيل التأكيد، إذا كان على سبيل التأكيد ما في بس. والله وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. السؤال عن الفصل. الفصل سأفعل هذا أو ذلك غدا ثم يستثني بعد فترة. لا ما ينفع. أقول ما ينفع يعني إلا كونه يعني يذكر الله عز وجل، لكن كونه يعني معناه ما تنعقد اليمين، اليمين انعقدت. انعقدت ولا ينفع كونه يقول إن شاء الله بعد ساعة أو بعد ساعتين أو بعد مدة، لأن لابد أن يكون متصلا. أما لو كان يمكن كان ما تنعقد يمين في الدنيا. لو كان الأمر كذلك ما تنعقد يمين في الدنيا، لأنه يمكن أي الأوقات يعني يقول إن شاء الله ف يعني اليمين خلاص تنحل ولا تنعقد، واليمين تنعقد، لكن إذا كان الاستثناء متصلا فإن ذلك ينفع. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن إن شاء الله في الأخبار، يخبر عن شيء لا يريد أن يحلف. كون الإنسان يعني يذكر الله عز وجل ويذكر ربك إذا نسيت، هذا هو الذي ذكرته فيما مضى أن شيخنا الشيخ محمد بن الشنقيط رحمة الله عليه ذكر في كتابه أول البيان تفسير هذه الآية أنه ليس المقصود من كلام العباس أن اليمين لا تنعقد وأنها تنحل بأن يقول إن شاء الله في أي وقت، لأنه لو كان الأمر كذلك ما انعقدت يمينه في الدنيا أبدا، كل يمين ما يحتاج إلى كفارة لأنه بعد مدة يقول إن شاء الله وخلاص أنت، لكن قال المقصود من ذلك أنه يعني يضيف الأمر إلى الله عز وجل وأنه يعني تقول سأفعل يعني كذا فيقول إن شاء الله يعني يضيف الأمر إلى الله عز وجل وأنه إذا تذكر يعني يعيد الكلام ويقول كذا. لكن فيما يتعلق بالأيمان وما إلى ذلك لا يقال أن هذا الاستثناء أنه ينفع بعد مدة إذا لم يكن متصلا. يقول السائل: هل ذكر الدين هنا من جنس ذكر بعض أفراد العام فلا يخصص العام لأن الحقوق كثيرة غير الدين؟ لا، لأن الدين غير الدين مثله، الحقوق التي للآدميين هي من جنس الدين، يعني فإنه لا بد فيها من كل إنسان يؤديها أو يطلب المسامحة من أصحابها. الآخر يقول: مر بنا حديث الغلول وأن الذي غل من الغنيمة في النار مع أنه كان شهيد، وهنا القتل في سبيله يكفر كل خطيئة إلا الدين، فكيف التوفيق؟ يعني ما في تنافي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر، لأنهم لما قالوا أنه شهيد يعني قال: كلا إن الشملة التي غلها تحترق عليه نارا، تحترق عليه نارا، يعني فليس يعني كل من مات في المعركة يقال له أنه شهيد، فإن الشهيد حقيقته ومعرفته وعلمه عند الله عز وجل، هو الذي يعلم من كان شهيدا ومن لم يكن شهيدا، كما في حديث صاحب الشملة، ولكنه هو شهيد في الظاهر، وأحكام الظاهر عند الناس يعاملونه معاملة الشهيد، ولكن كونه شهيدا عند الله قد يكون شهيدا وقد لا يكون شهيدا. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمرة الجنة أو شجر الجنة. قال إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمرة الجنة أو شجر الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى: وهذا في فضل الشهداء، قال: إن أرواحهم في طير خضر تعلق في شجر الجنة، تعلق في شجر الجنة، فلما بدل هؤلاء المجاهدون أرواحهم في سبيل الله وخرجت في سبيل الله عوضها الله عز وجل بأن تكون في أجواف طير، في أجواف طير خضر تكون في الجنة، تعلق من أشجارها وتأكل من ثمارها وتتمتع بما فيها من متع، وهذا لا يعني أنها لا ترتبط بالجسد، فإن الأرواح تنعم متصلة بالجسد ومنفصلة عنه، تنعم متصلة بالجسد ومنفصلة عنه، والجسد يعني يحصل له النعيم والروح يحصل لها النعيم، والروح يحصل لها متصلة ويحصل لها منفصلة. وقد جاء في هذا الحديث حديث كعب المالك أنها في أجواف طير خضر، وقد جاء أيضا في نسمة المؤمن أنها على صورة طير، أنها على صورة، وهذا أيضا عن كعب المالك رضي الله عنه، أرواح الشهداء في أجواف طير، وأما المؤمنون فهي على صورة طير. قالوا: وإنما جعلت في أجواف طير لأنها لما كانت قبل في الأجساد مودعة في الأجساد، ثم بذلوا أنفسهم في سبيل الله وخرجت أرواحهم في سبيل الله، الله جعل لها أجسادا تكون بها، وهي الطير الخضر، فتكون في أجواف تلك الطير، فخرجت من جسد وذهبت إلى جسد آخر، من جسد إنسان إلى جسد طير، تكون في الجنة. وأما أرواح المؤمنين فكما جاء في الحديث: نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعني على شكل طائر. وهذا الحديث الذي هو نسمة المؤمن على على على على يعني على أنها طائر في الجنة، رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو من روايته عن شيخه الشافعي، والشافعي يرويه عن شيخ الإمام مالك، فهو حديث فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة من أهل السنة يروي بعضهم عن بعض. ولهذا ابن كثير رحمه الله لما ذكر هذا الحديث في تفسير قوله عز وجل ولا قتل في سبيل الأموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال وهذا حديث عزيز اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المتبعة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى العدني وهو صديق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن كعب بن مالك. وهو عبد الرحمن بن كعب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. صلى الله الفرق مرة ثانية بين روح نسمة المؤمن والشهيد. وش دي؟ الفرق بينهما. الفرق بينهما من ناحية الروح أن أرواح المؤمنين على صورة طير، وأرواح الشهداء في أجواف طير. أرواح الشهداء في أجواف طير، وأما أرواح المؤمنين فهي على صورة طير. نعم. جاءت أنها حتى من حيث الـ يعني الإيواء و بحيث إيش؟ يعني المرجع مآبها ومسكنها أرواح الشهداء كلهم في الجنة. لا، ما جاءت في قناديل معلقة تحت العرش، هذه أرواح الشهداء. هنا إن أرواح الشهداء في طير، يعني تقدير في جوف طير. خضر في طير. نعم. نعم. تسعر جنة وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش. نعم. هنا في طير خط في طير خضر تعلق من ثمرة الجنة أو شجر الجنة. نعم. ما في ذكر ما في ذكر لكن جاء في حديث أخرى. وجه الأفضلية في قضية على شكل الطير أو على جوف طير؟ لأنها لما كانت الروح مصونة في الجسد وخفية فيه فإنها تكون كذلك في الآخرة في جوف جسد آخر الذي هو تلك الطير الخضر. هذا لا يخص روح الشهيد فقط؟ لا، يخص الشهيد لأن غيره ما يكون في أجواف طير، يعني أجواف الطير جاءت في حق الشهداء، وأما غيرهم جاءت على صفة طير. التناسب انه لانه روحه خفيه كانت مكتوبه في جسد، يعني قيل هذا انه لما كان ارواحهم يعني في اجسادهم وقد خرجت من اجسادهم في سبيل الله فان الله ابدلها بان تكون في اجساد اخرى في الجنه وهي اجساد تلك الطير. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم أورد أبو عيسى حديثا في فضل الشهداء وهو عرض عليه أول ثلاثة يدخلون الجنة وهم شهيد وعفيف متعفف ورجل وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. فيعني هؤلاء من أول من يدخل الجنة الشهيد الذي قتل في سبيل الله والعفيف المتعفف، يعني العفيف الذي عنده العفة وعنده الابتعاد عن أخذ أموال الناس بالباطل أو التطلع إلى حصول أشياء من غير محلها، وإنما يكون عنده الاستعفاف والعفة ولا يشغل نفسه في يعني في تحصيل الدنيا بأي طريق كانت. نعم. وكذلك العبد الذي هو مملوك فعبد الله عز وجل وأحسن عبادته ونصح لمواليه في الحقوق التي لهم عليه وهي خدمتهم والقيام في الشيء الذي يكلفونه به ويريدونه منه. قال حدثنا محمد بن بشار عن عثمان بن عمر. عثمان بن عمر ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن علي بن مبارك. علي بن مبارك هو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن يحيى بن أبي كثير. نعم. ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن عامر العقيلي. عن عامر هو مقبول خرجه الترمذي. وأبوه مقبول خرجه الترمذي. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة كان عمرو بن دينار أسن من الزهري. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن كل إنسان يعني يدخل الجنة ويحصل ما يحصل فيها من النعيم ما يتمنى أن يرجع إلى الدنيا وأن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا ويقتل مرة ثانية لما يرى من عظم أجر الشهادة وثواب الشهادة، فهو يريد أن يرجع إلى الدنيا ليقتل مرة أخرى يعني لما يراه من عظم شأن الشهادة وأجر الشهادة عند الله عز وجل، لأن مقصود من ذلك الاستزادة، الاستزادة يعني من هذا النعيم والتمكن من هذا النعيم الذي حصل له في الدار الآخرة، فإن كل من دخل الجنة لا يحصل له أن يفكر بأن يرجع، وأما هذا فإنه لعظم شأن الشهادة يتمنى أن يرجع حتى يقتل مرة أخرى. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن ياس سعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حميد عن أنس وهذا رباعي من الأسانيد العالية عند الترمذي. قال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة كان عمرو بن دينار أسن من الزهري. هذا يرجع إلى الحديث الذي تقدم قبل ذلك الذي فيه كون رواية عمرو بن دينار عن الزهري. نعم يعني أسن، لأن في الإسناد اللي تقدم عمرو بن دينار يروي عن الزهري. قال أسن يعني أنه من رواية الأكابر عن الأصغر، يعني أنه أسن يعني معناه أنه من رواية الأكابر عن الأصغر، لأنه فائدة معرفة لا يظن الانقلاب في الإسناد والتقديم والتأخير، لأن إذا كان مثلا شخص يعني تلميذ يعني جاء أن شيخه يروي عنه يعني قد يظن أنه مقلوب، لأن التلميذ الأصل هو الذي يروي عن الشيخ، فإذا جاء في الإسناد أن الشيخ يروي عن التلميذ يعني من لا يعرف أنه من رواية الأكابر عن الصغير يعني يقول السند مقلوب فيه قلب لأنه قدم مؤخر، وكذلك من يكون يعني أكبر سنا يعني قد يظن أن فيه قلب، وأن الأصغر سن لأن الجادة هي أن الأصغر سن يروي عن من هو أكبر من سنه، والشيخ والتلميذ يروي عن الشيخ، والصحابة تابعون يروون عن الصحابة، وأتباع التابعين يروون عن التابعين، فإذا جاء يعني مثلا صحابي يروي عن تابعي أو تابعي يروي عن تابع تابعي فيكون هذا من رواية الأكابر عن الأصغر، وإذا لم يعرف أنه من رواية الأكابر عن الصغر يظن أنه من قبيل المقلوب أو فيه انقلاب في السند، وهنا قال عمرو بن مرة أسن من الزهري وكان هنا يروي عنه فهو من رواية الأكابر عن الأصغر، هذا المقصود من هذا التنبيه. قال حدثنا قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الشهداء عند الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو. قال صلى الله عليه وسلم: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا، ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته. قال: فما أدري أقلنسوة عمر أراد أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن، أتاه سهم غرب فقتله فهو في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الرابعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن دينار. قال: سمعت محمدا يقول: قد روى سعيد بن أبي أيوب هذا الحديث عن عطاء بن دينار وقال: عن أشياخ من خولان، ولم يذكر فيه عن أبي يزيد، وقال: عطاء بن دينار ليس به بأس. ثم رجع أبو عيسى هذه الترجمة وهي بابه في فضل الشهداء عند الله، في فضل الشهداء عند الله أو أفضل الشهداء عند الله، لأن الشارح يعني ذكر يعني حول هذه النقطة أشكال، الشارح يعني ذكر شيء حول أن القضية أنها في الأفضلية. قال في بعض النسخ: في أفضل الشهداء مكان في فضل الشهداء وهو الظاهر، يعني أنها أقرب، لأنها لو كانت هذا كان تتعلق بترجمة السابقة، ولكنه هنا جاء من البيان الأفضلية. وأورد أبو عيسى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي قال: الشهداء أربعة، يعني رجل مؤمن جيد الإيمان صدق الله، لقي العدو فصدق الله حتى قتل، لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فهذا في أعلى المنازل، وهو الذي يعني يكون ترفع الأبصار يعني إليه لرؤية منزلته وعلوها، بحيث يكون فوق في مسافة بعيدة بينه وبين من دونه في الجنة. فهو رجل مؤمن صدق الله، والثاني رجل مؤمن جيد الإيمان ولكن عنده شيء من الجبن، كأنما يعني أصابه إيش؟ كأنما ضرب جلده بشوك طلح، بشوك طلح يعني من ال من من من من من الجبن وعدم الشجاعة، ولكنه ذهب للجهاد في سبيل الله. وهذا يكون من جنس المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لأن كل ذهب للجهاد في سبيل الله، إلا أن بعضهم شجاع وبعضهم عنده جبن وعنده خور وضعف، وكل قتل فهو في سبيل الله، ولكن هذا أعلى، الذي هو المؤمن الجيد الإيمان الذي صدق الله عز وجل وعنده الشجاعة والقوة. والثالث الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا ولكنه صدق الله عز وجل في جهاده فهو في الدرجة الثالثة واستشهد. والرابع الذي أسرف على نفسه ولكنه صدق الله في الجهاد، فيعني استشهد فصار في الدرجة الرابعة. نعم. والحديث في إسناده ضعف. نعم. قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة. ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة هو صدوق احترقت كتبه فاختلط, ورواية من روى عنه قبل اختلاط معتبرة, ومنهم قتيبة الذي يروي عنه في هذا الإسناد وأخرج حديثه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عطاء بن دينار. عطاء بن دينار هو صدوق خذ القاضي المفرد وابو داود والترمذي. نعم. عن ابي يزيد الخولاني. ابو يزيد الخولاني هو مجهول خذ الترمذي. مجهول خذ الترمذي. عن فضاله بن عبيد عن عمر بن الخطاب. نعم. قال سمعت محمدا يقول قد روى سعيد بن ابي ايوب هذا الحديث. سعيد بن ابي ايوب هو ثقة خرج اصحاب الكتب. نعم. عن عطاء بن دينار وقال عن أشياخ من خولان ولم يذكر فيه عن أبي يزيد. وقال عطاء بن دينار ليس به بأس, يعني أنه في طريق أخرى ما ذكر أبو يزيد ولكنه ذكر أشياخ, يعني فيصير مبهم, يعني طريق فيها مبهم والطريق الثانية فيها مجهول الذي سمي. بعد ذلك باب ما جاء في غزو البحر. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول هل العينان فقط لا تمسهما النار أم الجسد كله لا تمسهما النار؟ كل الجسد, أبو كل الجسد, ولكن يعني بكون العين هي التي حصل منها يعني التأثر فيما يتعلق بالبكاء من خشية الله, وأيضا العين التي في الحراسة يعني تركت النوم وأقبلت على العمل الذي أنيط بها تراقب الأعداء وتحركاتهم, والمجاهدون مرتاحون نائمون, فكان يعني هذا الثواب وهذا الأجر هو للجسد كله ولكن بسبب العين. هذا يقول أحسن الله إليكم, هناك من يأخذ الشباب للتدريب على الأسلحة في البر بحجة أن الجهاد قادم وأنه لا بد منه, فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا يمكن أن يكون عن طريق الدولة, ما يكون عن طريق يعني أناس قد يعني يكون عندهم اتجاهات سيئة وقد يكونون من المفسدين في الأرض أو يعلمونهم ويرونهم على الإفساد في الأرض. هذه ورقة أرسل فيها الأخ قصة عبد الله المبارك ورسالة إلى الفضيل بن عياض, هل هي صحيحة؟ ثم نقرأ. يقول ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى عند آخر آية من سورة آل عمران, يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله المبارك من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال أملى علي عبد الله المبارك هذه الأبيات بطرسوس وودعته للخروج وأنشدها معي إلى الفضل بن عياض في سنة 70 و100, وفي رواية سنة 77 و100. قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب, من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب, أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب, ريح العبير لكم ونحن عبيرنا, رهج السنابك والغبار الأطيب, ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب, لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب, هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت ولا بميت لا يكذب. قال فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأه ذرفت عيناه وقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني, ثم قال أنت ممن يكتب الحديث؟ قال قلت نعم. قال فاكتب هذا الحديث كراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا, وأملى علي الفضيل بن عياض. قال حدثنا المنصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله, فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو طوقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله، أو ما علمت، أو ما علمت أن الفرس المجاهد أو فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له بذلك الحسنات. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه. والطول الحبل الذي يشد به الدابة ويمسك طرفه ويرسل في المرعى. ختم ابن كثير سورة آل عمران بهذا الأثر ثم قال: انتهى تفسير سورة آل عمران، ولله الحمد والمنة، نسأله الموت على الكتاب والسنة، آمين. رحمه الله. ما أدري عن صحة قضية قصة ابن المبارك وإنشاد هذه الأبيات، هل هي ثابتة أو ثابتة؟ لا أدري، لكن هذا يعني يرجع، هو ذكره في الإسناد إيش إلى ابن عساكر. قال ابن عساكر في رواها في ترجمة عبد الله المبارك من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة، قال: أملى علي عبد الله المبارك هذه الأبيات. ما أدري عن الإسناد عند ابن عساكر، وش هو؟ ابن عساكر أعيد بأن الشيخ مقبل قد تكلم عليها في تحقيقه لابن كثير المطبوع منه وضعفها، يقول أنا ما أدري عنها، لأن هو ابن عساكر يعني كتابه وتاريخه يعني هو مظنة الأحاديث الضعيفة، أقول هو مظنة الأحاديث الضعيفة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.